السلام عليكم. نستكمل إن شاء الله الآية 12 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وتكملة الآية. النصوص هنا واضحة، لو كملت قراءة الآيات يعني النصوص هنا واضحة ودقيقة، إن الزوج ليه نصف تركة الزوجة إذا ماتت وما عندهاش أولاد. أما إذا كان ليها أولاد سواء ذكر أو أنثى، واحد أو أكتر، فالزوج بياخد ربع التركة، والأبناء البنين للزوجة يحجب الزوج برضو من النص للربع زي أولادها بالظبط. يعني إذا كان عندها أولاد من راجل تاني، الأولاد دول بنين، يخلوا الزوج ياخد من النص للربع حتى لو هو ما عندوش أولاد منها. يعني هو في حالة ما عندوش أولاد في العادي المفروض بياخد النص، ولو عندها أولاد من زوج تاني هياخد الربع زي ما يكون عندها أولاد منه هو بالظبط. أولادها من زوج تاني بيحجبوا الزوج من النص للربع، وتقسم التركة بعد الوفاء بالدين ثم الوصية. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ده الزوج. طب ولهن الربع مما تركتم، بالنسبة للزوجة تورث إزاي؟ الزوجة بتورث ربع تركة الزوج إذا مات عنها من غير ولد. إذا كان لي ولد بقى منها ذكر أو أنثى، واحد أو أكتر منها أو من غيرها، فإن أبناء ابن الصلب كمان يحجبوها من الربع للثمن. يعني الزوجة هتاخد الربع إذا ما كانش لي ولد. أما إذا كان لي ولد سواء منها أو من غيرها أو لي أحفادها يورثوا، ففي الحالة دي هي بتنزل من النص للربع. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الزوجتين والثلاثة والأربعة زي الزوجة الواحدة كلهم بيبقوا شركات في الربع أو الثمن على حسب. طيب والآية الثانية، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يعني إذا كان رجل كلالة أو امرأة، يعني راجل هيورث وهو كلالة ملوش ولد ولا ليه زوجة، ملهوش حد عصب هيورثه، أو امرأة وليهم إخو ليه أخ أو هي يعني لها أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. ده في حالة ما إيه؟ في حالة ما يبقوا الإخوات دول من الأم بس، لأن طبعا لو الإخوات من العصب من الأب ومن الأم بياخدوا للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هنا وضحت الآية إن هم إخوات مش من العصب. فالمقصود بالكلالة هنا هو ميت هيورثوا ناس ما هيش من أصوله ولا من فروعه. سئل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولي عمر قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأيه. وده اللي عليه الجمهور وعليه الأئمة كلهم. وإن كان الرجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يعني إذا كان لي أخ أو أختي من الأم، لأنهم لو كانوا من الأبوين أو من الأب لوحده هيورثوا زي ما ورد في الآية التانية للذكر مثل حظ الأنثيين، مش هياخدوا السدس بس. فالحكم هنا خاص بالأخوة من الأم، إن هم بيرثوا بالفرد السدس لكل واحد ذكر أو أنثى. هنا بيتساوى الراجل مع الست، الولد مع البنت، من الإخوات بيتساوى الاثنين بياخدوا السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يعني إذا كانوا أكثر من ولد أو ولد أو بنت أو ولد وبنت بياخدوا بيتشاركوا فين؟ بيتشاركوا في الثلث، في التلت على التسوية، على إن كل واحد منهم يبقى له السدس. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. طبعا هنا إيه؟ في هنا إصرار على إن ما يبقاش في إضرار بالورثة، يعني الوصية ما تضرش الورثة عشان تقوم على العدل والمصلحة مع تقديم الدين على الوصية طبعا. وبعدين تعقيب الآية: وصية من الله والله عليم حليم. إن الله سبحانه وتعالى الفرائض دي وهي وصية من الله، هي صادرة منه ومردها إليه. بعد كده بتيجي الآية اللي بتأكد بقى، وتلك حدود الله، توكيد بعد توكيد للقاعدة الأساسية في العقيدة، هي إنها قاعدة التلقي من الله وحده، وإلا هيكون الكفر والعصيان والخروج من الدين. وده اللي بتقرره الآيتين، لأنهم بتسميهم حدود، حدود الله، تلك حدود الله، الفرائض، التشريعات اللي شرعها الله لتقسيم التركات وفق حلمه وحكمته، وعشان تنظيم العلاقات العائلية في الأسرة والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع. تلك حدود الله، حدود الله اللي أقامها عشان تكون الفيصل في العلاقات دي كلها، عشان تكون هي الحكم في التوزيع والتقسيم. وبيترتب على كده تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يترتب على طاعة الله ورسوله فيها الجنة والخلود والفوز العظيم، ويترتب على تعديها وعصيان الله ورسوله فيها النار والخلود والعذاب المهين، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. طبعا هنا لازم نقول كلمة بسيطة كده عن نظام التوريث، ان نظام التوريث هو نظام عادل متناسق مع الفطرة ومتناسق مع واقعيات الحياة العائلية والإنسانية، بمعنى ان هو نظام بيراعي معنى التكافل العائلي، يعني بيوزع الأنصبة على قدر واجب كل فرد في الأسرة. فلما لقينا الإخوات الولد بياخد ضعف البنت، زي ما قلت لك ان هو هيشيل مسؤولية، اما هي هتبقى مسؤولة، لكن في نفس الوقت تعامل مع فطرتهم ان هي شايفة انها عايزة من مال ابوها او من مال امها، فديها عشان ما يبقاش في قلبها كره او حقد على اخوها. فبيوزع الأنصبة على قدر واجب كل فرد في الأسرة، فعصبة الميت هم اولى بورثه من بعد أصحاب الفروض زي الوالد والوالدة، لأن هم أقرب من يتكفل به وأن هم يؤدوا عنه الديات والمغارم. كمان هو نظام بيراعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة، فما بيحرمش المرأة ولا الصغير لمجرد أنها امرأة أو هو صغير. كمان هو نظام بيراعي طبيعة الفطرة الحية بصفة عامة وفطرة الإنسان بصفة خاصة، فبيقدم الذرية في الإرث على الأصول وعلى بقية القرابة، لأن الجيل الناشئ هو أداة الامتداد وحفظ النوع، فهو أولى بالرعاية. كمان هو نظام يتمشى مع طبيعة الفطرة في تلبية رغبة الكائن الحي، يعني بيطمن الإنسان اللي بذل جهده في ادخار شيء من ثمرة عمله، بيطمنه إن نسله مش هيحرموا ثمرة العمل ده، وإن جهده هيرثوا أهله من بعده. وطبعا ده يدعو لمضاعفة الجهد، لأنه مطمن إن أولاده هياخدوا الفلوس دي، مش هتروح للغرب. وآخر حاجة إن هو نظام بيضمن تفتيت الثروة المتجمعة على رأس كل جيل وإعادة توزيعها من جديد، فما بيبقاش في مجال لتضخم الثروة وتكديسها في إيد فئة أو فرد، زي بعض الأنظمة اللي بتجعل الميراث لأكبر ولد ذكر، أو بتخلي الميراث في طبقات قليلة من المجتمع. وبالتالي نظام التوريث في الإسلام هو أداة متجددة فعالة في إعادة التنظيم الاقتصادي في الجماعة المسلمة، دون تدخل مباشر من السلطات، من غير ما حد يفرض عليا أوزع فلوسي إزاي. والتدخل المباشر من السلطات ده تدخل ما بتستريحش ليه أصلا النفس البشرية بطبيعة ما ركب فيها من الحرص والشح. يعني إحنا نسيب جمع الزكاة للسلطة، ما النفس عايزة مالها، بتحب المال، فهي النفس عموما ما بتحبش التدخل المباشر من السلطات. إنما التفتيت المستمر والتوزيع المتجدد ده بيتم والنفس دي راضية، لأن الولد عايز ياخد والبنت مبسوطة لأنها أخدت، فهو بيماشي فطرتها وحرصها وشحها. وده فرق أصيل بين تشريع الله للنفس دي وتشريع الناس ليها. وكده نبقى خلصنا الجزئية دي من توزيع المواريث، وبعتذر تاني على التأخير، معذرة والله أنا أسفة. الله المستعان، يعني دعوتكم، الله المستعان، جزاكم الله خيرا.